أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. فكنا قد انتهينا في الدرس السابق بفضل الله ومنته من الكلام على المد، وذكرنا تعريف المد والقصر، وذكرنا الأصل فيهما، ذكرنا الحديث أو النص من السنة الذي يعتمد عليه أهل العلم في إثبات باب المد والقصر، وذكرنا أن المد ينقسم إلى قسمين، الأول الأصلي والثاني المد الفرعي، وذكرنا تعريف المد الأصلي ومقدار مده، ثم تكلمنا عن المد الفرعي وذكرنا أن المد الفرعي له سببان باعتبار السبب اللفظي، لأن احنا قلنا سبب المعنى ومش هيبقى موضع دراسة بالنسبة لنا. ذكرنا أن له سببان، أن المد سببين، السبب الأول الهمز والسبب الثاني السكون. ثم تكلمنا على المسلك الذي سلكه المصنف في تقسيم أنواع المد، وذكرنا أنه يقسم المد على حسب حكمه، تمام؟ يقسم المد على حسب إيه؟ حكمه. قال إن المد له ثلاث أحكام، الوجوب والجواز والإيه؟ واللزوم، تمام؟ فهو هيقسم أنواع المد على حسب حكم كل نوع منه. قال وأحكامه ثلاثة، الوجوب والجواز واللزوم، وأنواعه خمسة، أنواع المد الفرعي خمس أنواع. فالواجب له نوع واحد وهو المد المتصل، وهو ما جاء فيه بعد حرف المد همز متصل به في كلمة واحدة، وذكرنا تعريف المد المتصل المرة السابقة، إن يجتمع أو يتصل حرف المد مع الهمزة في نفس الكلمة، مثل السماء، حرف المد الألف وبعدين الهمزة في نفس الكلمة، وكلمة سوء نفس المسألة، حرف المد الواو وبعدين الهمزة في نفس الكلمة، وسيئت برضو حرف المد هنا الياء بعدين الهمزة في نفس الكلمة، يبقى اتصل حرف المد والهمزة في كلمة واحدة، يبقى ده مد ايه؟ متصل. وحكمه الوجوب، يبقى نوعه متصل، حكمه الوجوب لإجماع القراء على مده زيادة على المد الطبيعي، يبقى كل القراء على ان المد المتصل يمد ايه؟ زيادة على المد الطبيعي، يعني مفيش حد من القراء ابدا يقصر المد الايه؟ المتصل، زي ما ذكر ابن الجزري رحمه الله ان هو قال تتبعت القراءات جميعا فما وجدت في قراءة متواترة ولا شاذة قصر الايه؟ المتصل، ماشي؟ وان تفاوتوا في مقدار هذه الزيادة، يعني هو القراء كلهم العشرة متفقين على مد المتصل، بس في اختلاف بينهم في ايه؟ في مقداره، تمام؟ حفص يمده بمقدار اربع حركات او خمس في الوصل، اما اذا وقف عليه فله زيادة على ما تقدم الى ست حركات، بس ده بشرط تكون الهمزة متطرفة، يبقى عندنا المد المتصل يمد اربع او خمس حركات، ماشي؟ ولو وقفت عليه والهمزة متطرفة يمد كام؟ ستة. الهمزة متطرفة زي ايه؟ زي السماء، سماء الهمزة متطرفة يعني في آخر الكلمة، تمام؟ آخر حرف في الكلمة همزة، دي الهمزة المتطرفة، ماشي؟ لكن لو الهمزة مش متطرفة يبقى في الوصل أو في الوقف أربعة وخمسة بس، يعني كلمة الملائكة الهمزة ايه؟ متوسطة مش متطرفة، فدي تمد أربعة وخمسة وصلا ووقفا، لكن كلمة السماء تمد أربعة وخمسة وصلا وتمد أربعة وخمسة وستة وقفة، ماشي كده؟ يبقى يجوز فيها إن هي تمد ست حركات في حال الإيه؟ في حال الوقف، عشان هي همزتها إيه؟ متطرفة، ماشي؟ طيب يبقى كلمة السماء هتمد أربع حركات أو خمس حركات وصلا وتمد ست حركات إيه؟ وقفة، ماشي؟ لو وقفت عليه، ماشي كده؟ وسمي متصلا لاتصال الهمز بحرف المد في كلمة واحدة. يبقى سموه متصل عشان الهمزة والحرف المد متصلين في كلمة واحدة. يبقى كلمة السماء قول إيه؟ السماء، ماشي، أربع حركات أو خمسة، وحتزيد لإيه؟ لستة في حال الوقف. لكن كلمة سيئة مثلا اللي هو ذكرها كمثال لمد الياء اللي بعديه همزة، ده هيبقى إيه؟ أربعة أو خمسة وصلا ووقفا، لأن الهمزة إيه؟ متوسطة مش متطرفة. طيب، يبقى ده المد المتصل. والجائز ده الحكم الثاني. يبقى زي ما قلنا في المرة اللي فاتت، عايزين نفرق بين النوع والحكم والمقدار. النوع اسم المد، متصل منفصل، تمام. الحكم وجوب أو جواز أو إيه أو لزوم. مقداره يعني كم حركة. يبقى دي ثلاث حركات ما ندخلهمش في بعض، ماشي كده. يعني لما أقول لك مثلا اذكر تعريف المد المتصل وما حكمه، تمام، ما تقوليش المد المتصل تعريفه كذا كذا كذا وحكمه يمد بمقدار أربع حركات أو خمس حركات. لا، حكمه إيه؟ الوجوب، حكمه إنه واجب، ماشي كده. أربع أو خمس حركات ده إيه؟ مقدار المد، تمام. طيب، والجائز يبقى ده الحكم الثاني للمد، الجواز. الجائز قال له أنواع كثيرة نذكر منها ثلاثة أنواع. يعني الكلمة له أنواع كثيرة توهم إن في أنواع غير الثلاثة دول. هو المد الجائز مفيش مد جائز فرعي غير الثلاثة دول إلا مد الصلة الكبرى، وده نوع من أنواع المد الإيه؟ المنفصل. فهي أنواع المد الفرعي الجائز الثلاثة دول، ماشي، مش هيخرج منها إيه؟ مش هيخرج عنها حاجة. قال الأول المنفصل، يبقى ده حكمه جواز المد والقصر. قال وهو ما جاء فيه بعد حرف المد همز منفصل عنه في كلمة أخرى. يبقى سموه منفصل عشان الحرف المد في آخر الكلمة الأولانية، والهمزة فين؟ في أول الكلمة الثانية. مثل بما أنزل، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك مثلا. يبقى بما أنزل، أربعة أو خمسة برضو، ماشي. قالوا آمنا وفي أنفسكم، دي مثال للإيه؟ لحروف المد الثلاثة. الألف بما أنزل، بما أنزل، الواو قالوا آمنا، الياء وفي أنفسكم، تمام. ده يمد أربع أو خمس إيه؟ أو خمس حركات. طب لو كانت الهمزة متطرفة يمد ستة عند الوقف. هو في مد منفصل همزته متطرفة؟ مش تركز كده. المد المنفصل قلنا الهمزة بتبقى فين؟ فأول الكلمة الثانية، يبقى مش هتيجي متطرف، تمام. يبقى المد المنفصل يمد كام؟ أربع أو خمس حركات، ماشي. في أو مد طبيعي مد حركتين بس، تمد مد منفصل أربع حركات أو خمس حركات في الوصل هتبقى في أنفسكم. لكن أنا لو قلت في، لا، يبقى حركتين بس، في بس، ماشي. وحكمه الجواز، يبقى المد المنفصل حكمه الجواز لجواز قصره ومده. احنا قلنا ان احنا بندرس الكتاب ده، الكتاب ده التجويد بتاع حفص من طريق ايه؟ الشاطبية. وما فيش في الشاطبية قصر منفصل لحفص. فاللي احنا هنعمل بيه، اللي احنا هناخده الحفص في المنفصل المد أربع أو خمس حركات بس، ماشي. طب قلنا ليه الجواز؟ لأن التجويد ده مش بتاع حفص لوحده، ده بتاع إيه؟ قراء تانيين، تمام. وكذلك إن الحفص من طريق الطيبة القصر، تمام. بس إحنا مش هنشغل نفسنا بالموضوع ده، اللي إحنا هنعتمده إن حفص بيمد المد المنفصل كام؟ أربع أو خمس حركات بس. سيبك بقى من إيه؟ موضوع القصر بتاع المنفصل ده، تمام؟ لأن هو مش من طريق الشاطبي أصلا. لجواز قصره ومده، ولحفص فيه أربع حركات أو خمس كذلك. كذلك يعني زي المتصل، يعني أربعة أو خمسة، لأن المتصل برضو أربعة أو خمسة. طيب، والقاعدة إذا اجتمع مدان متصلان مثل أنزل من السماء ماء. ماشي. بالمناسبة ماء دي مش هتبقى مادة ايه؟ متصل متطرف الهمزة، لأن لما حقف عليها حقف عليها بالإيه؟ بألف العوض مش بالهمزة. أقول ماء آ، تمام؟ لكن لو هي مثلا مكسورة الهمزة من ماء يبقى حقف عليها بالإيه؟ بالهمزة، تمام؟ يبقى دي ينفع فيها ست حركات، لكن ماء أن لو حقف عليها هتبقى إيه؟ ماء آ. يبقى آخر حرف أنا نطقته إيه؟ الألف مش الهمزة، فدي ما تعتبرش همزة متطرفة. في الإيه؟ وفي الضم برضو، في الضم والكسر واحد، لأن في الضم والكسر بيسقط التنوين، لكن في الفتح التنوين بالفتح بس اللي بي إيه؟ اللي بيعوض عنه بألف. ماشي؟ طيب، يبقى السماء مد متصل وماء مد متصل، تمام؟ المدين المتصلين دول جم في كلمة واحدة. فبيقول إيه؟ فلا يجوز مد أحدهما دون الآخر. يعني مش معنى دون الآخر إن الآخر حقصره، لا، مينفعش مد واحد قصده زيادة عن التاني، يعني حمد السماء مثلا خمسة وماء أربعة، لا مينفعش. الأصل في المدود التوحيد أو الوحدة. يعني التوحيد أو الوحدة، يعني اللي حمده هنا مده هنا، مدت السماء أربعة يبقى مد ماء أربعة، مدت هنا خمسة يبقى هنا إيه؟ خمسة. فلا يجوز مد أحدهما دون الآخر، يعني مد أحدهما زيادة عن الآخر، بل تجب التسوية. وكذلك مش في المد المتصل بس، إذا اجتمع مدان منفصلة، يعني المد المنفصل برضو لو اجتمع مع مدين منفصلين في كلمة واحدة، في جملة واحدة قصدي، إيه اللي يحصل؟ لو مدت ده بقدر معين لازم أمد التاني بنفس الإيه؟ بنفس المقدار. مثل بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. يبقى ده أربعة، ده إيه؟ أربعة، ده خمسة، ده خمسة، تمام؟ ما ينفعش أمد ده أربعة ومد التاني إيه؟ خمسة، أو أمد ده خمسة وده أربعة، طالما الاتنين زي بعض ما ينفعش إيه؟ واحد يزيد عن التاني. لو مش زي بعض، يعني واحد متصل واحد منفصل، ماشي، مد ده أربعة وده خمسة مش مشكلة، تمام؟ لكن إن مدين منفصلين أو مدين متصلين، لا، لازم يبقى إيه؟ يبقى كله زي بعضه، تمام؟ وهيأتي بعد كده هل ينفع مد المنفصل زيادة على المتصل في جملة واحدة ولا لا؟ هيجي في مراتب المد إن شاء الله الكلام. لقول ابن الجزري رحمه الله: واللفظ في نظيره كمثله. ده البيت ده كان لابن الجزري، شطر بيت لابن الجزري، ابن الجزري في المقدمة. بيقول: واللفظ في نظيره كمثله، يعني كل لفظ، تمام، في الحكم بتاعه زي اللي زيه، يعني ده متصل يبقى له حكم، يبقى ياخد نفس حكم ايه؟ المتصل الثاني. ده السماء ودي ماء، ده مد ايه؟ متصل، والسماء متصل، يبقى الاثنين ايه؟ زي بعض. ده معنى واللفظ في نظيره، في اللي زيه، يعني كمثله، يعني كمثل حكمه، ده ياخد نفس حكم ايه؟ حكم ده، طالما زي بعض. طيب، ووجه المد، ليه احنا بنمد اصلا؟ ووجه المد ان حرف المد ضعيف، حرف المد ضعيف، فوش غير صفه قويه بس، وبقيت صفاته كلها ايه؟ ضعيفه. والهمز قوي، قوي بالنسبه لايه؟ حرف المد، مش قوي باطلاق، لان الحرف الهمزه له خمس صفات، ماشي، صفتين قويتين اللي هما الايه؟ الجهر والشده، وصفتين ضعيفتين اللي هما ايه؟ الانفتاح والاستفاء، ماشي، وصفه لا توصف لا بقوه ولا بضعف اللي هي صفه الايه؟ الاصمات. دول خمس صفات لحرف الايه؟ الهمزه. عشان كده يحطوه فين؟ لا في الصفات الضعيفه ولا في الصفات القويه. يقولوا ان الهمزه من الحروف التي تساوت فيها الصفات القويه والصفات الايه؟ الضعيف. لكن هو بالنسبة لحرف المد حرف ايه؟ قوي. فمعنى كلمة قوي يعني بالنسبة لايه؟ لحرف المد، حرف المد، ماشي. يبقى الهمزة حرف قوي بالنسبة لحرف المد. فزيد في المد، زودنا في الحرف بتاع المد ده، تقوية للضعيف عند مجاورة القوي، عشان ده ما يطغاش عليه، عشان الهمزة حرف قوي فما توقعش حرف المد، فطولنا في المد شوية عشان إيه؟ عشان ما يقعش. ماشي. وقيل ده قول تاني يعني لسبب المد، للتمكن من نطق من النطق بالهمز لأنه شديد مجهور. الهمزة من حروف الشدة، أجد قتم بكت، ومن حروف الايه؟ الجهر. تمام. فهو عشان أنطقه محتاج ان انا مد في حرف المد شوية عشان اعرف انطق الحرف بتاع الهمزة مستريح بالجهر بتاعه وبالشدة بتاعته. ماشي. ده تعليل اهل العلم للمد، ليه بنمد، ايه اللي خلانا نمد الحروف دي عن الحروف التانية. لو قرأت وقصرت المنفصل وانت بتقرأ لحفص هتحتاج ان انت تاخد طريق من طرق الطيبة تقرأ بيه. تمام. يعني انت في الخلاف بين الشاطبية والطيبة في 5 أصول و18 كلمة في الفرش. الأصول يعني ايه؟ يعني حاجة متكررة، حاجة هتتكرر في القرآن كذا مرة. يعني مثلا الخلاف مثلا بين الشاطبية والطيبة مثلا في المد المنفصل، في طرق في الطيبة قصر المنفصل، الشاطبية لا. ماشي كده. فانت يلزمك عشان تقرأ لحفص بالقصر انك تشوف طريق من الطرق بتاعة الطيبة تمشي عليه، تاخد كل الخلاف بتاعه عن الشاطبية كله مع بعضه كده. تمام. على الاسم ايه؟ مش فاهم. لا، المسألة مش مسألة اسم، اسم مش اسم، اسم بالثاء. هو المسألة مسألة التخليط في القراءة، دي فيها خلاف. التخليط معناه ايه؟ انا بقرأ لحفص مثلا من طريق الشاطبية وقمت جاي قصرت المنفصل وكملت بقيت احكام الشاطبيه. مفيش طريق جه كده، مفيش طريق جه كل احكام الشاطبيه هي هيها ما عدا قصر المنفصل. مفيش طريق جه كده، في خلاف، لازم يبقى في خلاف بين الشاطبيه واي طريق من طرق الايه؟ من طرق الطيبه. تمام. ولو في مساله واحده. تمام. لكن لازم في خلاف. فلو انا قريت كل الأحكام بتاعت الشاطبية وجيت على المنفصل وقصرته، ده اسمه تخليط، إن أنا دخلت الشاطبية في الطيبة. ماشي. ده في خلاف بين أهل العلم، هل هو حرام شرعا يأثم فاعله ولا حرام صناعة؟ حرام صناعة يعني إيه؟ يعني ما ينفعش تعمل كده في التجويد، بس مش حب حرام شرعا. في خلاف، وإن كان يعني كتير من أهل العلم في القراءات قالوا إن التخليط ده حرام، حرام شرعا، لا يجوز يعني، لأن لم يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الايه؟ بهذه الكيفية أو بهذه الطريقة. تمام؟ طيب، الثاني من الجائز، النوع الثاني من أنواع المد الجائز، العرض للسكون. تمام؟ يبقى عرفنا يعني ايه جائز؟ يعني يجوز مده ويجوز ايه؟ قصره. ماشي؟ طيب، العرض للسكون هو ما جاء فيه بعد حرف المد أو اللين. سكون عارض في حالة الوقف فقط. يعني شرط في المد العارض انه في حالة الايه؟ الوقف بس. تمام. ويبقى الحرف الاخير في الكلمة اللي انا حقف عليه يعني ده كان متحرك كويس، وانا سكنته لايه؟ للوقف. كويس. الشرط الثاني ان يكون قبلي ايه؟ حرف مد او لي. تمام. حرف مد زي العالمين، لما اقول الحمد لله رب العالمين ده مد ايه؟ عارض للسكون. النون دي ساكنه؟ لا، متحركه. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مفتوح. تمام. انا سكنتها بسبب ايه؟ الوقف. يبقى ده اول شرط. خلاص. تاني شرط، قبليها حرف مد؟ الياء، ياء ساكنه وقبلها مكسور، يبقى خلاص، يبقى ده مد عارض للايه؟ للسكون. يبقى ده هيجوز ليا ان انا امده، ويجوز ان انا اقصره، هديه حركتين او امده 4 او 6 حركات. لا ده ستة مش خمسة، أربعة أو ستة، يبقى اتنين أو أربعة أو ست حركات. اللي قبليه الحرف اللي سكن بسبب الوقف قبليه حرف لين زي إيه؟ زي بيت وخوف. فليعبدوا رب هذا البيت، بيت ياء ساكنة قبلها إيه؟ مفتوح، وبعدها تاء ساكنة للوقف، تمام؟ يبقى ده مد عارض للسكون. قبل الحرف الأخير حرف إيه؟ حرف لي، وزي خوف. نعم؟ واو ساكنة قبلها مفتوح، يبقى واو إيه؟ حرف لي، وبعديها الفاء ساكنة بسبب الوقف، ماشي؟ طيب، يبقى ده مد إيه؟ مد عارض للسكون. وسمي عارضا لعروض المد بعروض السكون، يبقى سمي عارضا لأن السكون عارض. يعني عارض يعني مش موجود على طول، ده هي الحرف سكن بسبب الايه؟ الوقف، لكن السكون ده مش أصلي، مش مستمر، يعني مش وصلا ووقفا، لا ده وقفا بس. فلما يبقى السكون ثابت وصلا فقط يبقى ده سكون ايه؟ عارض، ماشي؟ لما يبقى في آخر الكلمة يعني. طيب، وسمي عارضا لعروض المد بعروض السكون، وحكمه الجواز لجواز قصره ومده، والمراد بالمد ما يشمل التوسط، فالقصر حركتان والتوسط أربع والمد ست. يبقى ينفع فيه إن أنا مد حركتين أو أربعة أو إيه أو ست. الحمد لله رب العالمين. بس خد بالك إن لازم ما يقلش عن اتنين، لأن في بعض الناس لما يقرأ بيخطف، تمام؟ الحمد لله رب العالمين، لا ده مش حركتين، ده ايه؟ ده كده ما مدتش خالص، تمام؟ يبقى لازم يبقى ايه؟ اقل حاجة حركتين، الحمد لله رب العالمين، ماشي؟ وده هيبقى على حسب، على حسب ال لا مش على حسب علمه، على حسب. احنا قلنا دلوقتي ان في الاول خالص لما اتكلمنا عن حكم تعلم المد، حكم تعلم التجويد العملي، قلنا ان ايه؟ مفرد عين، صح كده؟ فهو اخطا في التجويد العملي، ده لحن كويس. اما ان الراجل ده يبقى في معرض التعلم، يعني هو بيتعلم تجويد او ما بيتعلمش، تمام؟ لو بيتعلم خلاص انت هياخد اجر زياده، والذي يقرا القران ويتتعتع فيه وهو عليه شق فله اجرات، ماشي كده؟ لو هو ما بيخطئ في القراءه بسبب اعراضه عن تعلم علم التجويد ده يبقى ايه؟ يبقى حرام، ماشي؟ ايه؟ خلاف في ايه؟ ايه المشكله؟ ايه اللي تقله؟ مش ايه؟ لا عشان مش واخد عليه بس. يبقى اربع او حركتين او اربع او ست. ثم ان كان منصوبا، ده استطراد بقى وتتميم للمساله، ان المد او عموما لما هنتكلم على الوقف، انا لما هقف على حرف، لما هقف عليه ليا فيه ثلاث اختيارات، ماشي؟ اي حرف هقف عليه بس يبقى متحرك في الاصل، يعني مش ساكن، تمام؟ هيبقى ليا فيه ايه؟ ثلاث اختيارات. اما الوقف بالسكون المحض، يعني هقف عليه هسكن الحرف تماما، أو الوقف بالروم، أو الوقف بالإشمال، ماشي؟ لو هو مفتوح يبقى ليا فيه إيه؟ سكون المحض بس، هقف عليه بالسكون بس، الحمد لله رب العالمين بس، ماشي؟ الروم معناه إيه؟ معناه إن أنا هجيب الحركة اللي الحرف اللي أنا هقف عليه ده يتحرك بيها عند الوصل، وإيه واجتزئها، يعني ما أجيبهاش كلها، ما أجيبش الحركة كلها، أجيب تلتين الحركة بصوت خفي يسمعه القريب دون البعيد. تمام؟ يعني مثلا لما أقول الرحمن الرحيم، الميم بتاعة الرحيم دي تشكلها إيه؟ مكسورة. كويس؟ فأنا لو حقف بالسكون المحض هعمل إيه؟ الرحمن الرحيم، بس مفيش أي حاجة، بسكن الحرف. كويس؟ بالروم هجيب تلتين الكسرة، يعني مش كسرة كاملة. كويس؟ هقول إيه؟ الرحمن الرحيم. شفت الخطفة دي؟ دي اسمها إيه؟ روم، إن أنا جبت تلتين الإيه؟ تلتين الحركة بس. كويس؟ وده لا يتأتى إلا على الإيه؟ على القصر بس، مش حمد، يعني ما أقولش الرحيم، لا الرحيم. لكن لو حابب بالسكون المحض ينفع إيه؟ العالمين، حركتين، أو العالمين، أربع حركات، أو العالمين، ست حركات، عشان بالسكون الإيه؟ المحض. وكذلك الرحيم برضو حقف عليها اتنين واربعة وستة، لكن الروم يبقى حركتين بس. تمام؟ الإشمام، الروم ده ينفع في المضموم وفي المكسور، يعني مثلا إياك نعبد وإياك نستعين، النون بتاعت نستعين تشكيلها إيه في الوصل؟ مضمومة. حقف عليها بالروم إزاي؟ إياك نعبد وإياك نستعين، دي اللي هي خطفة الضمة دي، دي اسمها ايه؟ الروم. ولازم يبقى على الايه؟ على القصر بس، يعني على حركتين بس. ماشي؟ الإشمام ينفع في المضموم بس، ما ينفعش في المكسور. كويس؟ الإشمام معناه ايه؟ ان انا هضم شفتي زي ما اكون هنطق بالضمة، بس ما انطقش بيها. كويس؟ يعني نستعين، النون دي ايه؟ مضمومة في الوصل. كويس؟ فحاجة لما هقف عليها وضم شفتي بعد ما انطق النون ازاي؟ ده طبعا مش هيتسمع كصوت، يتشاف بس. هقول اياك نعبد واياك نستعين، ضم الشفتي، ضمت شفتي من غير ما انطق الايه؟ الضم. الاشمام ينفع زي الايه؟ زي السكون المحض، ينفع مع اتنين واربع حركات وست حركات. ماشي كده؟ ما لو واحد كفيف مش هيشوف الإشمال، هيسمع الروم بس. ايه؟ لا مش لازم، هو لو واحد كفيف عايز تعلمه الإشمام قول له هتعمل كذا بعد ما تنطق الحرف وخلاص، لان هو مش هيشوفك وانت بتعمل. يبقى ده ايه؟ الوقف بالسكون المحض، والوقف بالروم، والوقف بالايه؟ بالإشمال. ماشي؟ هو بقى بايه؟ بيفصل الكلام ده، فاحنا هنقراه مع بعض سريعا كده. قال: ثم ان كان منصوبا نحو العالمين، ففيه ثلاثه اوجه عند الوقف، يعني القصر العالمين، والتوسط اربع حركات، والمد ست حركات، بالسكون المحض فقط، لان الروم والاشمام ما بيدخلوش في الايه؟ في الحرف المفتوح. ماشي؟ وان كان مجرورا نحو الرحيم، ففيه اربعه اوجه، حاف عليه بالسكون المحض حركتين واربعه وستة، وفي الوجه الرابع اللي هو الايه؟ الروم. والروم زي ما قلنا مش هيبقى غير بايه؟ حركتين بس. وان كان مرفوعا نحو نستعين، ففيه سبعة اوجه، التلاتة بتوع السكون المحض اللي هو اتنين واربعة وستة، تمام، والرابع اللي هو بتاع الروم، تمام، اللي هو حركتين مع الروم، والتلاتة بتوع الاشمام اللي هو اتنين واربعة وستة مع الايه؟ مع الاشمام. بدول كام وجه؟ سبع أوجه. هذا إذا لم يكن مهموزا، فإن كان مهموزا وهو منصوب ده بقى دخل في المد المتصل كده، في الوقف على المد المتصل. ماشي؟ نحو شاء وجاء، ففيه المد أربع حركات والخمس وست بالسكون المحض، لأن الهمزة إيه؟ متطرفة. جاء الحاف عليها تبقى جاء، وشاء مد همزة متطرفة، يبقى ينفع فيها كمد متصل اتنين، ينفع فيها أربعة وخمسة وصلا، وأربعة وخمسة وستة إيه؟ وقفة. ينفع فيها في حال الوقفة أربعة وخمسة برضو، لكن يزيد إيه؟ لأنه ينفع فيها ستة في حال الوقف. فدي يبقى فيها اثنين واربعة ايه اربعة وخمسة وايه وستة بالسكون المحض، لان الهمزة ايه مفتوحة، شاء جاء، يبقى ما يدخلش فيها لا روم ولا ايه ولا اشمال. وان كان مجرورا نحو من السماء ففيه خمسة اوجه، اربع حركات وخمس حركات وستة بالسكون المحض، والروم على المد اربعة وخمسة، لأن المد الروم بيبقى زيه زي الوصل. أنا لو كلمة جاء وشاء لو وصلتها ليا فيها كم وجه؟ اتنين صح؟ أربعة وخمسة صح كده؟ ولو وقفت هيزيدوا لإيه؟ لستة. تمام؟ يبقى كلمة جاء وشاء وصلا فيها وجهين، أربع حركات وخمس حركات، ووقفا هيبقى فيها كم وجه؟ ثلاثة ستة ايه؟ أربعة وخمسة وايه؟ وستة. الروم زيه زي الوصل، عشان كده قلنا فوق في المد العارض ان لو حاجه بالروم هيبقى معاه ايه؟ حركتين بس، لأن أنا لو وصلت كلمة الرحيم الرحمن الرحيم مالك مالك يوم الدين هوصلها بكم حركة؟ حركتين، لأنه مد طبيعي ماشي كده. فالروم هيبقى على القصر لانه زيه زي الوصل بالظبط، وهكذا في المد الايه المد المتصل يجوز فيه في الوصل أربعة وخمسة تمام، وفي الوقف ستة تمام. يبقى الروم هيبقى على ايه؟ على وجهين برضو، أربعة وخمسة، لانه زيه زي الايه الوصل. ففي خمسة اوجه، أربع حركات وخمس وست بالسكون المحض، والروم على المد أربعا وخمسا، يبقى كده خمس أوجه. وإن كان مرفوعا نحو يشاء السفهاء فيه ثمانية أوجه، الثلاثة بتوع السكون المحض أربعة وخمسة وستة، والاثنين بتوع الروم أربعة مع الروم وخمسة مع الروم، واخد بالك؟ وهيزيد بقى إيه؟ أربعة وخمسة وستة مع الإيه؟ مع الإشمال، مع الإشمال ماشي؟ هو احنا بنفصل الكلام ده عشان تفهموه، بس يعني انت ليك انك تقف بالايه بالسكون المحض وتريح دماغك ماشي، بس احنا بنفصل الكلام عشان مفيش حاجه في الكتاب تبقى ايه تبقى غامضه علينا مش فاهمينها يعني. ففي ثمانيه اوجه احنا ايه فصلناه وقلناه. واعلم ان الروم كحاله الوصل في مقدار الحركات، الكلام اللي احنا قلناه، فان وصل بحركتين فالروم يأتي على حركتين، وإن وصل يعني الكلمة في حالة الوصل تتوصل بكم حركة؟ حركتين، يبقى الروم بحركتين. بتتوصل في حال الوصل بأربعة وخمسة، يبقى الروم على إيه؟ أربعة وخمسة، فإنه يأتي على ذلك. والروم تعريفه بقى هو الإتيان ببعض الحركة بصوت خفي يسمعه القريب دون البعيد، ويكون في المرفوع والمضموم والمجرور والمكسور. إيه الفرق بين المرفوع والمضموم؟ بالظبط، الإعراب والبناء. المرفوع ده يعني إيه؟ إعرابا. المضموم يعني مبني على الضم، وزي كده المجرور والمكسور. المجرور يعني معرب، إن هو مكسور بإعرابا، إن يدخل عليه حرف جر مثلا. لكن المكسور ده في حالة البناء، كلمة هؤلاء إيه؟ تحطها في أي حتة في الجملة هي الهمزة مكسورة برضو، هؤلاء إيه؟ ماشي؟ جاء هؤلاء تمام، رأيت هؤلاء، مررت بهؤلاء، سواء بقى مرفوعة جاء هؤلاء فاعل تبقى مرفوعة الهمزة مكسورة برضو، رأيت يبقى مفعول تبقى منصوب الهمزة مكسورة برضو، مررت به مجرور تبقى الهمزة مكسورة برضو، يبقى ده مبني على الكسر تمام. فمعنى مرفوع يعني معرب بالرفع انه فاعل مثلا، مضموم يعني مبني على الضم، مجرور يعني معرب بالجر بالكسرة يعني، ومكسور يعني مبني على الكسر. والإشمام هو إطباق الشفتين بعد الإسكان، وتدع بينهما انفراجا ليخرج النفس بغير صوت، وذلك إشارة للحركة التي ختمت بها الكلمة، ولا يكون إلا في المرفوع والمضموم، ولا يدخل الروم والإشمام في المنصوب ولا في هاء التأنيث، الموقوف عليها بالهاء نحو الجنة، حقف عليها بالهاء يبقى ما فيهاش ايه، ما فيهاش روم ولا إشمام، حقف عليها بالسكون بس الجنة، تمام؟ لأن هي بتوصل بحرف تاني، بتوصل بتاء، ماشي؟ يعني مثلا ايه الجنة التي، تلك الجنة التي، لو قلنا مثلا تلك الجنة التي مثلا، تمام، هي موصولة بإيه؟ بتاء الجنة، لكن حاف عليها، حاف عليها بإيه؟ بهاء تلك الجنة، فحوصلها بالواو بالضمة إزاي؟ ده لما حوصلها هتبقى حرف تاني اللي هي التاء، تمام؟ وتقيد اللي هي حقف عليها بالهاء عشان في كلمات توصل بتاء ويوقف عليها بتاء برضو، اللي هي رسمت في المصحف بإيه؟ بتاء. زي مثلا هو جاب لك إيه؟ شجرة الزقوم، دي مرسومة في المصحف إيه؟ زي ما أنت شايفها كده بتاء، يبقى أنا لو وقفت عليها حاف عليها إيه؟ شجرة بالتاء، فخلاص ينفع فيها الإيه؟ الروم والإشمال، ماشي؟ ولا يدخل كذلك في مكان ساكنا في الوصل، لأن هو ساكن، الروم ده عبارة عن حركة، ان هو مكسور او مضموم، تمام، ده هو ساكن، يبقى في حال الوصل زي في حال الوقف بالظبط، هوصله بالسكون زي ايه، فلا تنهر، تمام، لان انا لو وصلتها هوصلها بالايه، بسكون الراء برضو. فاما اليتيمة فلا تقهر، واما السائلة فلا تنهر، تقهر واما السائل، يبقى هتوصل بايه، بسكون الراء برضو، ماشي. ومنه ميم الجمع، ده بيجيب لك الحاجات اللي ما بيدخلش فيها الايه، الروم والإشمام. منه ميم الجمع، ميم الجمع برضو ما يدخلش فيها الروم والإشمام، ماشي، ده لو وصلت بضمة، ماشي، لو وصلت بضمة إزاي، يعني مثلا كتب عليهم القتال، ماشي، عليهم وصلتها بالضمة، طيب لو حقف على الميم عليهم بس، لأن هي أصلا ساكنة، أنا حركتها بالضمة إيه، لالتقاء الايه؟ الساكنين، عليهم ساكن، ميم ساكنة، وبعدين القتال اللام ساكنة، والهمزة هتقع في النص، يبقى ميم ساكنة بعدها لام ساكنة، التقاء ساكنين، فحركتها بالايه؟ بالضم، يبقى هي أصلا في الأصل ايه؟ ساكنة، حركت لالتقاء الساكنين. ولا في عارض في الشكل، يعني ايه؟ يعني أنا حركته وهو في الأصل ساكن، زي وأنذر الناس، أنذر المفروض الراء ساكنة، تمام، بس انا حركتها برضو لالتقاء الايه، الساكنين، ماشي، فما ينفعش الروم في دي، تمام، لان حركه الراء ايه، عارضه، لا حركه الراء عارضه. وقل ادعو برضو اللام في قل ساكنه المفروض وحركتها لالتقاء الساكنين، فما ينفعش اقف على اللام في قل بالايه، بالروم. اما هاء الضمير فاختلف فيها فجوزهما الروم والإشمام، يعني بعضهم مطلقا ومنعهما بعضهم مطلقا وبعضهم فصل، فمنعهما فيها إذا كان قبلها، إذا كان قبلها ضم أو واو ساكنة نحو يرفعه وعقلوه، أو كسر أو ياء ساكنة نحو به وفيه، وجوزهما إن لم يكن قبلها ذلك بأن انفتح ما قبل الهاء أو وقع قبلها ألف أو ساكن صحيح نحو لن تخلف واجتباه ومنه وعنه ونحو ذلك، وهو المختار اللي هو القول الثاني، يعني ماشي، اللي هو القول الثالث قصدي، اللي هو التفصيل. يبقى زي ما احنا قلنا كده، ان احنا اتكلمنا عن المد العارض وذكرنا مسألة الروم والإشمام دي تتميما للكلام، وان كان يصح لك الوقف بالايه، بالسكون المحض بلا روم وبلا إشمام، ماشي. وقلنا ان الروم والإشمام ده تعريفه ذكرناه، وذكرنا ان الروم يدخل في المجرور والمكسور والمضموم والمرفوع، والإشمام لا يدخل الا في الايه، في المضموم والمرفوع، ولا يدخلان في المنصوب، ما يدخلوش في تاء التأنيث التي يوقف عليها بالهاء، وما يدخلوش في ميم الجمع اذا وصلت بالضم يعني، وما يدخلوش في ايه، في الحرف اللي تحرك لعروض التقاء الساكنين، زي وانذر الناس، ماشي. ونكمل إن شاء الله المرة الجاية مد البدل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.